أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أتانا على الموقع، يعلم فضيلتكم أن هناك حملات شرسة ضد علماء هذا البلد، ومن ذلك ما يقوم به الآن المعروف بأحد الأشخاص وهو سعد الفقيه، حيث خصص له موقع عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية يدعو من خلالهم الناس في هذه البلاد إلى الخروج على الولاة وسفك الدماء وعدم سمع كلام العلماء، فما هي نصيحتكم لنا يا فضيلة الشيخ نحو هذا الأمر؟ أولا أحمد الله جل وعلا أن لا يقوم بهذه الدعوة من له وزن وقيمة، فهذا ليس من العلماء. ثم إن إنسانا يختار دولة كافرة جيوشها تدوس حمى العراق وتقتل مسلمين يجعلها ملجأ له ومكانا لبث دعوته، أعتقد أن كل مسلم في هذه البلاد يفكر قليلا يمقت هذا الشخص. السفر اختيارا والرغبة في البقاء في بلاد الكفار دون أمور ملجئة من الكبائر في نظر علماء الإسلام، دلت على ذلك النصوص أيضا. فذهب هذا الرجل، هو طبيب من الأطباء ليس من العلماء، الإنسان قد يقرأ كثيرا من كتب العلم في الفقه والحديث، قراءة المطالعة غير قراءة الدرس والدراسة وسؤال العلماء عن من غلق في المفاهيم والأفهام. فليس كل من قرأ يكون عالما، وإنما يكون قارئا. هذه الدعوة بقدر ما هي دعوة للفرقة والشر والبلاء والفساد في الأرض، لا أعتقد أن من يحترم نفسه يرى أنها دعوة من شخص يستحق أن يفكر في قوله ومدى ما قد يكون فيه من صواب، بل هذا يفكر في خروجه طواعية وتركه بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، هل بقي على الدين أو لا؟ نعم.